السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم السمات اللي كانت موجودة في أهل الكتاب من قبلنا وبخاصة اليهود الرشوة. هذه الرشوة التي فشت وانتشرت بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا عند اليهود من قبلنا، لدرجة ان احنا لما بنيجي نتكلم على اليهود لابد ترتبط معهم على طول الفساد المالي اللي هو المتعلق بالرشوة. وللأسف اصبحت الرشوة ايضا منتشرة جدا في مجتمعاتنا. يعني مثلا خلي حضرتك كده تروح تجدد الرخصة بتاعتك في المرور، شوف ايه اللي يحصل. خلي النهاردة وانت ماشي في الشارع بالعربية بتاعتك، النهاردة تلاقي ممكن للأسف عسكري المرور كل مقرباص معدي يديله، كل تاكسي حصلت مكالفة يديله فيعديه وتنتهي المسألة. خليك النهاردة ابنك ما شاء الله متفوق وناجح وعايز يتقدم في وظيفة كويسة، لازم تدفع علشان ابنك يتعين. خليك النهاردة خش اي مصلحة من المصالح الحكومية اللي هيدفع اكتر ورقة وهيخلص بسرعة وفي لحظة، يعني مش هنتعبه اي حاجة. ده دليل على ايه؟ ده دليل والعياذ بالله ان المرض ده رجع لنا، رجع للأمة، ان المرض ده انتقل من اليهود للأمة. وانا عايز اقول النهاردة لما كلمت واحد وانا بجدد رخصة عربية واقول له ان الرشوة دي حرام، يقول لي ايه يا شيخ، انا لو جيت لك البيت مش هتعمل لي شوية شاي؟ هي دي الشاي، هو ده الشاي بتاعنا. ده المسألة مش مسألة انه شايف ان معصية، ده شايف ان ده حق واجب وحق مكتسب لازم ياخده. هي دي المشكلة. وبعضهم بياخدها على استحياء كده، سبحان الله سبحان الله. عارفين ليه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربنا لما تكلم عن الرشوة في القرآن سماها والعياذ بالله بالسحت، سماها بالسحت. عارفين يعني ايه سحت؟ السحت مأخوذ من سحات المعدة، وده مرض بيصيب الكلب، فتجد الكلب لما بيصاب بهذا المرض جعان دايما، ما بيبطلش اكل، وده دايما الانسان المرتشي بيفضل طول حياته كده عايز هات هات هات. كذلك ايضا السحت مأخوذ من ذهاب البركة او العذاب او الاهلاك، علشان كده كان ربنا بيقول فيسحتكم بعذاب اي يهلككم بعذاب. ربنا بيقول لنا في الايه دي ان الرشوه سحت، ومعناها ان هي تذهب بركه المال الحلال، معناها ان هي تكون سبب لهلاك العبد في الدنيا والاخره، معناها ان هي تذهب بركه المال وتضيع على الانسان طعم الحياه. وماخوذ برضو الرشوه ماخوذه من رشى الفرخ راسه اذا رفعها ومدها. ما هو المرتشي دايما كده بيمد ايديه كده، بيمد ايديه والعياذ بالله للحرام. وعلشان اصور لكل واحد النهارده موظف ايديه بتتمد للحرام والعياذ بالله، عايز اقول لك انا هقول لك ثلاث ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقول لي بعد كده انت ممكن بعد كده تقبل الرشوه. انا عارف ان كل المشاهدين بفضل الله بعيد تماما عن هذا الامر، ولكن انا عايزك تنقل تقول للناس خدوا بالكم هي دي الرشوه اللي الناس النهارده اصبحت بالنسبه لهم حق مكتسب وحق مشروع. اسمع معايا للايات دي، اسمع لعاد بالآيات دي. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا ستير يا رب، إيه ده؟ ده مبدأ الآية كده يرعب. دي الناس بقى اللي ربنا لا يريد أبدا أن يطهر قلوبها. اسمع، لهم في الدنيا خزي، خزي يفضل طول حياته مزلول، وتلاقي المرتشي دايما كده مزلول، مزلول لده ومزلول لده. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طب ليه يا رب؟ مين بقى الناس اللي هم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مين دول يا رب؟ ده تلت عقوبات يطيروا عقل الإنسان. من هؤلاء يا رب؟ قال الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب أكلون للسحت. كل إنسان بيأكل السحت. قال ابن مسعود هي الرشوة، وبه قال غير واحد من المفسرين. قال ابن مسعود قال لما، شوف بقى أنقل لكم كلام ابن كثير في المسألة لأنه كلامه رائع جدا. قال ابن كثير، قال ابن مسعود هي الرشوة وغيرها، هي الرشوة وغيرها. قاله غير واحد من المفسرين، ومن كانت هذا صف، من كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب الله له. الإنسان شوف أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي طول حياته يعيش ذليل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ليه؟ لأنه كان بيأكل السحت في الدنيا والعياذ بالله، كان بيأكل الرشوة في الدنيا والعياذ بالله. خدت بالك من الآية دي؟ طب خد الآية اللي بعدها. قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أسوأ الناس منزلة عند الله، أسوأ الناس درجة عند الله من لعنه الله. يا ستير يا رب، أدي تاني حاجة، من لعنه الله وإيه؟ وغضب عليه ينهر أبيض، وإيه كمان؟ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الله أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال الله مين دول يا رب اللي انت حطت لهم كل هذه العقوبات؟ قال الله تبارك وتعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أشر الناس منزلة، الذي سيبوء بلعنة الله، سيبوء بغضب الله سبحانه وتعالى، شر الناس مكان عند الله هذا الإنسان. هذا الإنسان أسوأ الأعمال اللي ممكن عبد يعملها إنه يقبل الرشوة. أكلونا للسحت، وأكلونا للسحت بسبب إنه كان بيأكل السحت والعياذ بالله، ربنا يلعنه. أعرف واحد منهم جالي وهو مصاب والعياذ بالله بسرطان، وقال لي الأطباء بيقولوا خلاص مفيش أمل، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. فأقول له يا حاج طب أنت عملت في دنيتك حاجة حرام؟ عملت في دنيتك حاجة غلط لعل إن هي تكون عقوبة؟ قال لي بص أنا عملت بيت 4-5 أدوار لأولادي من الرشوة من الفلوس الحرام، أعمل إيه؟ قلت له والله لعل هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب الرشوة اللي أنت عملتها. وتاني يجي يقول لي أنا نفسي أكون سعيد، أولادي بيبهدلوني ومرمطني، زوجتي مبهدلاني ومرمطاني، ومش عارف إيه وإيه، وبخرج من مشكلة لمشكلة ومن مشكلة لمشكلة. قلت له شوف حساباتك، راجع حالك مع ربنا، أنت عندك مشكلة؟ قال لي أنا مشكلة واحدة بس، إن أنا بقبل رشاوي من الناس في الشغل بتاعي. قلت له رجع للناس لفلوسها، قال لي معرفش. قلت له تصدق بها إلى الله سبحانه وتعالى لوجه الله سبحانه وتعالى نيابة عن الناس اللي أنت خدت منهم الرشاوي. والله العظيم عدى 2 شهر تقريبا وجالي الراجل ده، قال لي بفضل الله أنا عمال أطلع بقدر المستطاع وأنا حاسس إن في تغير كبير جدا جدا جدا. هما الناس دي ليه مش عايشة كويس؟ رغم إن هما بياخدوا فلوس كتير جدا جدا جدا، الناس دي ليه مش عايزة تعيش كويس؟ أو ليه مش عارفة تعيش كويس؟ من لعنه الله وغضب عليه، لأن ربنا لعنه وإن ربنا سبحانه وتعالى غضب عليه. السحت يا جماعة، الرشوة شيء من أعظم الأمور يا جماعة. بصوا قرن الله سبحانه وتعالى بين الرشوة وبين الطرد من الرحمة. عمرك ما تلاقي أبدا إنسان مرتشي وتلاقيه سعيد، عمرك ما تلاقي أبدا إنسان إيديه بتتمد للحرام ومبسوط مع زوجته وأولاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش. الراشي والمرتشي اللي بيدفع واللي بياخد واللي موجود بينهم في النص وسط بينهم، كل دول ملعونين، كل دول اضطردوا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي قال لنا ان الرشاوي دي والعياذ بالله غلول. قال النبي هدايا العمال غلول، هدايا الامراء غلول، هدايا الامراء غلول، علشان شغال في المكان ده ده يديله وده يديله. النبي قال لابن اللتبية هل جلست في بيت ابيك وامك فلينظر ايهدى له ام لا، علشان وظيفة معينة علشان مكان معينة ده هدية وده هدية وده هدية. لا يا جماعة، لا يا جماعة، ده دي والعياذ بالله غلول. عارفين يعني ايه غلول؟ غلول واحد كان في معركة وفي غنائم كتير جدا وهو سرق من هذه الغنائم. مش من حقك، مش من حقك انك تأخذ هذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه الأمور فقال يا أيها الناس ما من عامل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. عامل بالضبط زي إنسان سرق من الغنيمة قبل أن توزع. ما ينفعش أبدا أن يكون في إنسان مسلم يقبل الرشاوي. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قال أهل العلم لتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الله يتحدث الآن في هذه الآية عمن يقبل الرشوة، عمن يقبل الرشوة. يا جماعة الرشوة دي مش من طباع المؤمنين، هي من طباع اليهود والعياذ بالله. شوفوا يا جماعة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ربنا بيقول كما قال ابن جرير وغيره بيفسر الآية، بيقول الآية دي نزلت في اليهود اللي كانوا يقبلوا الرشاوي علشان يداروا صفة النبي في التوراة، علشان يكتموا على إن النبي ده هو النبي الحق. قبلوا الرشاوي فكتموا الحق، فكتموا الحق وأظهروا الباطل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الله عز وجل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار. الناس اللي قبلت إن هي تأكل رشاوي لا يأكلون في بطونهم إلى النار، ويوم القيامة بطونهم دي تبقى من نار والعياذ بالله، يأكلون النار. الرشوة دي نار تخش بيتك، الرشوة دي تمحق البركات تماما، تضيع البركة تماما. إزاي تقبل رشوة؟ إزاي تقبل رشوة؟ تقول يا أستاذ أنا مضطر. مفيش حاجة اسمها مضطر، مفيش حاجة اسمها مضطر. اجتهد غاية الاجتهاد إنك بإذن الله لا تقبل رشوة أبدا ولا تدفع رشوة أبدا، اجتهد بقدر المستطاع. أي نعم أنا عارف إن الرشوة إذا كانت لدفع مضرة أو لجلب مصلحة خاصة بك أنت، ده حقك إنك هتجلب حقك بالرشوة أو هتدفع عن نفسك الضر. أنا عارف إن العلماء، إن جمهور العلماء قالوا إن الأمر جائز، ولكن أنا لما أقول روح المرور ادفع وأنت تدفع وأنت تدفع، أنا بساعد كده لانتشارها. ولكن في حد ضايقك اطلع بسرعة على المدير وقول له في واحد هنا مش عايز يمشي الورق إلا بالرشوة، هو بيرتشي، روح للأكبر منه، بحيث إن إحنا نغطي تماما على هذه الرشوة، لأن نزول الرشوة في مكان مهلك ومؤذن بهلاك هذا المكان. أحبابي الرشوة كبيرة من أعظم الكبائر التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحبابي من فعل اليهود، ليست أبدا من سمات المؤمنين. خذ الآن الوصية العملية الآن، خذ الآن على نفسك عهد لن أدفع بعد ذلك رشوة أيا كان الوضع وأيا كانت الصورة، ولكن أجتهد أن الأمور تمشي سليمة، وصدقني على قدر إخلاصك يكون خلاصك، وعلى قدر اعتمادك على ربك يكون توفيق الله سبحانه وتعالى لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.